بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وما زلنا في هذا الباب الطيب الواسع، باب الإيمان باليوم الآخر. وكنا في الدرس الماضي فرق بين أو هناك القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، فمن مات فقد قامت قيامته. والإنسان العاقل هو الذي ينبغي أن يحرص على هذه المسألة. فالدار ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة. والإنسان العاقل هو الذي يحرص على هذه الأمور، ويحرص على تقوى الله وعلى مرضات المولى تبارك وتعالى، وعلى اتباع أوامر الله واتباع نواهيه. فما أمرك الله عز وجل به ينبغي أن تحرص عليه وتنفذه، وما نهاك المولى تبارك وتعالى عنه ينبغي عليك أن تجتنبه. فالشريعة الإسلامية ما حثت وما دلت وما طلبت إلا كل الخير، وما منعت وما زجرت وما نهيت إلا عن كل شر. فلذلك يقول المولى تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فيبدأ القيامة الصغرى من موت العبد، وتأتي الملائكة تبشره وتثبته، تثبت وتبشر الذي حرص على العمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فدائما الإنسان العاقل ودائما المسلم الناصح هو الذي ينظر إلى المآل، وهو الذي ينظر إلى الغاية ماذا يريد، ويعلم جيدا أن هذه الدنيا هي دار اختبار ودار ابتلاء، أنما الجزاء في الآخرة، وأنه دائما يكون عنده غاية عند الموت، هل هو مستعد للموت أم لا. فالملائكة تبشر الذي حرص على العمل الصالح، والذي حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي الملائكة تبشره وتهنئه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة الأحقاف، في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. فعند الموت تغسل وتكفن ويصلى عليك وتدفن، ثم يأتيك ملكان في قبرك وتعاد الروح في القبر. يأتيك ملكان ويسألانك: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فأما المؤمن الناصح والذي حرص على العمل الصالح يقول: ربي الله ودين الإسلام والنبي الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم في دار البرزخ. ثم نلبس فيها ما شاء الله عز وجل حتى يأتي النفخ في الصور. وقلنا النفخ في الصور ثلاث نفخات، هل هناك أحد يتذكر الثلاث نفخات؟ سريعا، هل في حياة بعد الموت؟ هل الموت يحس في أهلي؟ نعم، الموت يسمع في حالات. وإن شاء الله أي سؤال بعد الدرس إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سريعا، ثلاث نفخات ذكرنا في الدرس الماضي، ثلاث نفخات، من يتذكر الثلاث نفخات؟ الصعق، الفزع، تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تمام. سريعا، خالد، أنا جديد، طيب تابع معنا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورغد. طيب، كنا النفخ في الصور على ثلاث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخو شوقي، ربنا يبارك فيكم ورفع قدركم. فالإنسان يموت ثم يغسل ثم يكفن ثم يصلى عليه ثم يدفن، ويسأل في القبر. تمام؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم نلبس في هذه الدار، لذلك كنا، وتذكروا هذا الكلام جيدا، الموت ليس عدما للحياة، الموت انتقال من حياة إلى أخرى، أو انتقال من دار إلى أخرى. فالذي هيأ لك هذه الحياة قادر على أن يهيئ لك دار البرزخ والدار الآخرة. كما كنا إشكال دايما الذين ذهبت عقولهم، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم. السؤال المنتشر والسؤال المعهود عند الذين ذهبت عقولهم، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فاللي صنع هاتف قادر على أن يكرره، واللي صنع كمبيوتر وكاميرا وقلم، واللي صنع أشياء قادر على أن يعيد هذا الصنع، ولله المثل الأعلى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هو قدر هذا الخلق سبحانه وتعالى. ولذلك الموت ليس عدما للحياة، بل هو انتقال من دار إلى أخرى، وهو فصل الروح عن الجسد. هذا هو تعريف الموت. الموت هو فصل الروح عن الجسد، وكنا الروح مع الجسد لها أربع حالات، وذكرنا هذا في الدروس الماضية ولا نعيد. الروح مع الجسد لها أربع حالات، في بطن الأم وأنت جنين في رحم أمك، في دار الدنيا، في دار البرزخ، في الدار الآخرة. فالموت هو فصل الروح عن الجسد. كما أن الله أمر الملك أن ينفخ الروح في الجسد، كذلك يأمر المولى تبارك وتعالى الملك بفصل الروح عن الجسد. ثم نلبس ما شاء الله عز وجل في القبور حتى يأتي النفخ في الصور. فثلاث نفخات، نفخة الفزع، ونفخة الصعق، والبعث. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. هذه أولا. ثم ثانيا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون غراة عرلا حفاة إلى أرض المحشر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم يحشر الناس للحساب بين يدي المولى تبارك وتعالى. ثم يقول الشيخ في موقف العرصات، في موقف الحشر، في موقف الحساب، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هناك موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يمر مرور الكرام، موقف الكل والجميع يقول فيه نفسي نفسي، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. وهذا تجد في حديث أنس، حديث طويل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأتمنى تنتبهوا لهذا الحديث جيدا. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فيقول الصحابة لما يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد حيث تدنو الشمس من الرؤوس ويبلغ بالناس من الشدة والكرب ما لا يتحملون ولا يطيقون. تدنو الشمس من الرؤوس، هيكون لها حال مختلف لا يعلمه إلا الله. تدنو الشمس من الرؤوس ويبلغ من الناس من الشدة والكرب ما لا يتحملون ولا مش قادرين. فيذهبون إلى آدم ويثنون عليه، آدم أنت أول الخلق، خلقك الله بيدي، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك أو عند ربنا. فيقول آدم عليه السلام لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي. فيذهبون إلى سيدنا نوح عليه السلام ويثنون عليه أنت أول الرسل إلى البشر، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربنا، موقف صعب. فيقول نوح عليه السلام لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي. فيدلهم على إبراهيم فيقول مثل ما قال، ويدلهم على موسى فيقول مثل ما قال، ويدلهم على عيسى فيقول مثل ما قالوا، ثم يدلهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد الذي لم يقل أو لم يقل نفسي نفسي أبدا، بل يذهب عند عرش الرحمن عندما يأتيه البشر، يعني في موقف الشفاعة العظمى، في موقف الشفاعة العظمى، فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه، ويقول المولى تبارك وتعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في البشرية، الشفاعة العظمى في الحساب والميزان، ثم يقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمته. تمام، هذا موقف الشفاعة. قال وتدنو منهم الشمس، والله عز وجل جعل الشمس إذ ذاك لها حالة أخرى، فتدنو من رؤوس الخلائق فيلجمهم العرق ويشتد عليهم الحر. ومن عجائب صنع الله عز وجل في ذلك اليوم أن العرق لكل واحد خاص به، العرق لكل واحد خاص به، فكل واحد يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه، كل بحسب عمله. ويظلون على ذلك زمنا، ويظلون على ذلك زمنا طويلا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم تجيء الملائكة في ظلل من الغمام شيئا فشيئا، فيطوقون الناس صفا صفا، وجاء ربك والملائكة صفا صفا، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله في ظلل من الغمام لحساب الناس، ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبا للشفاعة. نعم، هو خالقنا سبحانه وتعالى، يجي واحد بسؤال سخيف يقول لك الداعي، الداعي أنت عبد وأنت مخلوق وهو خالق يفعل فيك ما يشاء سبحانه وتعالى، الداعي هذا خالق سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك ونقر ونعترف ونؤمن، ويخرج من هذا الإيمان من يخرج، لا يضرنا في شيء، يخرج من هذا الإيمان ومن هذا الاعتقاد من يخرج. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما من إنسان ينكر وجود الله عز وجل وينكر أوامر الله إلا ينكره جحودا، جحودا ينكره جحودا، إنما في سريرة نفسه فطرته تنطق بالحق، الفطرة تنطق بالحق وبأن هناك خالق وأن هناك مخلوقات وأن الله عز وجل أمرنا بأوامر وجب عليها تنفيذها ونهانا عن أمور وجب علينا أن نجتنبها. ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبا للشفاعة، وحديث الشفاعة في ذلك معروفة، فيفزع الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح. نعم، عشان في بعض الناس بينكر هذه الأمور، معلش لازم أن أرد، في بعض الناس بتنكر هذه الأمور، نقول له هذا الكون نظامي أم عبثي، أنت بداخلك نظامي أم عبثي، عمل الكبد والكلية وكل الدورة الدموية والشرايين وعمل الجسد نفسه، دعك من السماء والأرض والجبال وهذا الكون البديع النظامي الغير عبثي الذي يدل على وجود خالق، دعه، انظر في نفسك أنت تجد النظام الكامل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فالذي أنشأك في هذه الدار قادر على أن يعيدك مرة ثانية للحساب، وقادر على أن يجعلك خالدا في جنة أو خالدا في النار. فينبغي عليك أن تنتبه إلى هذا. فلا ينكر النظام الداخلي في الإنسان، ولا ينكر هذا النظام في الكون إلا جاحد وفطرته تنطق بالحق. وأحاديث الشفاعة في ذلك معروفة، فيفزع الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، وكل يذكر ذنبا أذنبه وهو منشغل في ذلك الموقف العظيم بذنبه، فيحيل إلى من بعده، الكل يتبرأ، حتى يأتي عيسى فيقول: عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر ذنبا. وهذا أكبر دليل على أن ما على الرسل إلا البلاغ. أنت ما عليك إلا البلاغ، ليس علينا الهداية. ودي نقطة مهمة جدا لازم يفهمها. طيب معلش نتوقف محمد، نستأذنك يا محمد. معلش محمد قال معلش وقفة بسيطة. محمد قال معذرة، أنت معنا في الإشراف يا طيب، تمام؟ أي تجاوز من أحد تعامل معه. فهذه رسالة لكل الدعاء، ما عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، ليس علينا الهداية. يهتدي من يهتدي ويضل من يضل، ليس عليهم بمسيطر، ما علينا إلا البلاغ. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، وكل يذكر ذنبا أذنبه منشغل في ذلك الموقف العظيم بذنبه، فيحيل إلى من بعده، حتى يأتوا عيسى فيقول: عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر ذنبا. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة العظمى، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيأتي فيخر تحت العرش، فيحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا أحسنها الآن. محامد يعني أنواع من الثناء بين يدي الله عز وجل، فيظل ساجدا يثني على ربه حتى يقول له الرب عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعتش واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. فيشفع صلى الله عليه وسلم أول الشفاعات وأعظمها في أن يعجل المولى تبارك وتعالى حساب الناس، حتى يستريحوا من عذاب الموقف، من عذاب الموقف فقط ومن هوله وما فيه، فيحصل من ذلك أمور، ويعجل للناس الحساب، وتنصب الموازين كما قال شيخ الإسلام هنا. والموازين جمع ميزان، والميزان هو الذي يوزن به، والميزان عند الله عز وجل له كفتان كما قال الله عز وجل. يبقى هذا هو الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع ثمان شفاعات، النبي يشفع ثمان شفاعات يوم القيامة، شفاعات في أهل الجنة، وشفاعة في عمه أبو طالب، وشفاعة في أهل النار في أناس يخرجون من النار، والشفاعة العظمى. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فالنبي يشفع أكثر من ثمان شفاعات يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وقوله: والموازين جمع ميزان، والميزان هو الذي يوزن به، والميزان عند الله عز وجل له كفتان كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت في امتحان وأنت في اختبار، وهل الشفاعات تقبل؟ نعم تقبل بفضل من الله. يبقى ينبغي أن تعلم جيدا أنك في امتحان وأنك في اختبار، ويعرض من يعرض ويأبى من يأبى، هو وشأنه. أنما نحن المسلمون المؤمنون نقر بذلك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقول فتنصب الموازين، يعني يؤتى بها بين الخلائق حتى يوزن بها أعمال العباد ويوزن بها العباد وتوزن بها الصحائف، فيوزن في الميزان ثلاث: العمل والصحيفة، وأنت توزن نفسك، أنت توزن. وهذا سيأتي معنا بالأدلة إن شاء الله تعالى. والموازين جمع ميزان، فهل ثم ميزان واحد يوم القيامة أم موازين؟ هل ميزان واحد ولا موازين؟ والميزان يدل على محاسبة المولى تبارك وتعالى للعباد وللخلق، له كفتان على الحقيقة. فأهل السنة يثبتون الميزان على حقيقة، هل ميزان أم موازين؟ قال طائفة من أهل العلم هو ميزان واحد، وقال آخرون هي موازين لظاهر قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام: فتنصب الموازين. العدل سيطبق وسيحاسب المولى تبارك وتعالى العباد، فلا تحقرن من المعروف شيئا، فلا تحقرن يا عبد الله من المعروف شيئا. هناك صاحب البطاقة، وهذا رجل أخبرنا عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتى به يوم القيامة له 99 سجلا، والسجل مد البصر، 99 سجل والسجل مد البصر. فيقول المولى تبارك وتعالى له: أظلمتك ملائكتي؟ هل رأيت الظلم من الملائكة؟ فيقول: لا يا رب. هل لك عذر؟ فيقول: لا يا رب. هل لك حسنة؟ فيقول: لا يا رب، الله أعلم، أنا لا أعلم، أنت أعلم بي من نفسي. فيقول المولى تبارك وتعالى له، هذا حديث صحيح، فيقول له: بل لك حسنة. فيخرج المولى تبارك وتعالى له ورقة تسمى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع له في كفة والسجلات في كفة، فتطيش كلمة لا إله إلا الله وهذه البطاقة بهذه السجلات جميعا. فلذلك لا تحقرن من المعروف شيئا يا عبد الله، لا تحتقر ولا تحقرن من فرب الصدقة، رب الصدقة تنفقها في طريق تكون سدا منيعا بينك وبين معصية كبيرة لا يعلمها إلا الله. لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا، تصدق على قدر المستطاع وأنت في الطريق، احرص على كل أبواب الخير، على جبر الخاطر، على حتى مجرد الضحك والسعادة والتبشير ونقل البشرة ونشر البشرة والسعادة والطمأنينة والرضا بين الناس، بين الناس. هذا صاحب البطاقة. وأكثر من قول لا إله إلا الله فهي ثقيلة جدا في الميزان، فقد طاشت كلمة لا إله إلا الله بأكثر من 99 سجل، والسجل مد البصر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فأتمنى تبسمك في وجه أخيك صدقة، نعم، وزيارة المريض، نعم، بارك الله فيكم. طيب، أتمنى كل في التعليقات يكتب لا إله إلا الله، أتمنى الجميع يكتب لا إله إلا الله، اكتب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب، الإخوة على القناة يخبرون بالبث بعد إذنكم، الصورة والصوت كويسين ولا في مشكلة؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أكثر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تمام. ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام: فتنصب الموازين. وهذا هو الظاهر، أنها موازين وليست ميزانا واحدا، وكل منها ميزان حقيقي ليس وهميا ولا معنويا. يقول لك بعض الطوائف يقول لك الميزان يدل على العدل معنوي، لا، ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان وله لسان كما جاء ذلك في الأحاديث، وكما هو ظاهر لفظ الميزان. قال: فتوزن به أعمال العباد، وهذا أحد ما يوزن يوم القيامة، والذي دلت عليه النصوص أن ما يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة أشياء. انتبهوا بارك الله فيكم، والله لن ينفعك إلا عملك، ولن تنفعك إلا تقواك، والله لن ينفعك إلا عملك، ولن ينفعك إلا تقواك للمولى تبارك وتعالى. انتبهوا بارك الله فيكم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيوزن في الميزان ثلاثة. الأول الأعمال، عملك، العمل الصالح والعمل الطالح، السيئات أو الحسنات والسيئات، يوزن الأعمال. وتوزن صحائف الأعمال، الصحيفة نفسها توزن، صحيفة الورقة كان مكتوب فيها لا إله إلا الله، يبقى الأعمال توزن، والصحائف أيضا توزن، وصاحب العمل نفسه يوزن، أنت بنفسك توزن في الميزان. لذلك انتبهوا لهذا جيدا، الذي يوزن في الميزان أو الذي يضع أو يوضع في الميزان ثلاثة ويحاسب عليه العبد ثلاثة: العمل والصحيفة وصاحب العمل نفسه. صاحب العمل نفسه يوزن. ويدل على هذا الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه حينما ضحك الصحابة من حموشة ساقيه أو دقة ساقيه. ابن مسعود كان جالس مع الصحابة وصعد إلى شجرة الأرك، الأرك اللي بيستخرج منها السواك، فكان ابن مسعود رضي الله عنه ساقيه في دقة ساق، يعني ساقه رفيعة جدا، كان نحيف جدا ابن مسعود رضي الله عنه. فضحك الصحابة، طبعا ليس ضحك استهزاء، فضحك الصحابة من دقة ساق ابن مسعود، كان نحيف جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله أكبر. فأنت توزن بالأعمال سواء كانت صالحة أو طالحة، توزن يا عبد الله. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. يؤتى بالرجل، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. إذ الوزن للأجسام والمراد منه ما في الروح من حقائق الإيمان، فمن كان أعظم إيمانا كان أثقل. يبقى أنت هتوزن بقدر الإيمان وبعظم الإيمان في قلبك، فعلى قدر الإيمان يكون الثقل في الميزان، على قدر الإيمان يكون الثقل في الإيه؟ في الميزان. إذ الوزن للأجسام والمراد منه ما في الروح من حقائق الإيمان، فمن كان أعظم إيمانا كان أثقل. ولهذا من قال: من كان أعظم إيمانا ثقل ولم يزل عند العبور على الصراط. ها، يبقى ثلاثة أشياء توزن في الميزان. ها، من يخبرني بهم؟ ها، من يخبرني بما يوزن في الميزان سريعا على قدر الإيمان يكون الثقل في الميزان وليس بوزن الجسم؟ جزاك الله خير يا أخي هيمة، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. اللهم علما نافعا، آمين آمين. ها، من يخبرنا بما يوزن سريعا؟ بارك الله فيكم. بطاقات الحسنات، نعم، يوزن الأعمال، الأعمال الصالحة، رياض الفالحين، جزاك الله خير. نعم، الأعمال، صحيفتك وأنت والأعمال صحيح يا أخي محمد، الله يبارك فيه، الصحيفة والإنسان نفسه، نعم جزاك الله خير. يبقى ثلاثة: العمل يوزن، والصحيفة توزن، والشخص نفسه الإنسان نفسه يوزن، وعلى قدر الإيمان يكون الثقل في الميزان، على قدر الإيمان يكون الثقل في الميزان. طيب، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يبقى هذا الأمر وجب عليك الانتباه إليه. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره، والطائر العمل، وسمي الطائر لأنه يطير، سمي طائر من العمل ولأنه يطير، فإذا فعلت الحسنات تطير خلاص، يعني خرجت منك مش هتقدر ترجعها تاني. لا إله إلا الله حسنة طارت، فعلت معصية طارت خلاص، وطارت لا تستطيع أن تمسكها. مين فينا يقدر يرجع الحسنة ولا يرجع السيئة؟ ولذلك باب التوبة باب جميل، عندما تطير السيئة جعل الله عز وجل لك صيدا لها، وهذا من كمال رحمة الله عز وجل والله بالعباد. إذا طارت السيئة لها سهم اسمه سهم التوبة، تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ولذلك سمي طائر أو طائره في عنق لأنه خرج. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك، حاسب نفسك، تمام. هذه أو هذا تتمة لتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر وذكر لمشاهده وما يكون فيه من الأمور التي هي من جملة ما يجب أن يؤمن به العبد، لأنها من اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر به من فرائض الإيمان، فمن علم من ذلك شيئا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به، لأنه مأخوذ عن الكتاب والسنة، وما كان فيهما وجب اعتقاده ووجب الإيمان به، ولا يجوز الشك فيه أو التردد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالح ومفلح خلاص، ثقل الميزان فأنت من الفالحين. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الخطاب من من؟ الخطاب من من؟ الخطاب من الله عز وجل في سورة الجاثية، ولذلك تذكروها وراجعوها بارك الله فيكم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ، استنساخ ما تقوله يستنسخ عليك، وما تفعله يستنسخ عليك، يكتب. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها كان منتبه في الدنيا، حريص على العمل الصالح، حريص على مرضات الله، حريص على متابعة أوامر الله، حريص على اجتناب نواهي المولى تبارك وتعالى، حريص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولذلك عدت هذه الآيات لمن فيه بعض الاستهزاء، لكي نكون أقمنا الحجة، والحمد لله، لكي نكون أقمنا الحجة. هذه آيات الله، وهذا هو كلام رب العالمين، نتلوه عليكم لكي ترفع الحجة يوم القيامة. ما جاءنا من بشير ولا نذير، هذا كلام الله نتلوه عليكم. طبعا على الناس اللي عندها بعض الضحك أو الاستهزاء، ومما يحدث في ذلك اليوم نشر الدواوين. وشيخ الإسلام رحمه الله اختصر هنا أيضا بعض ما يحصل في ذلك الموقف، وهذا من العلم المهم أن يعلم طالب العلم ما يكون بحسب ما دلت عليه النصوص من موت الميت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فالعلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي يمتاز به الطالبون للعلوم النافعة. وقد قال ابن القيم رحمه الله في وصف العلوم النافعة: والعلم أقسام ثلاثة ما لها، أو ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه. يبقى أولا علم بوصف الله وبأوصاف الله، والأمر والنهي الذي هو دينه، أوامر الله ونواهي الله والدستور، كلام المولى تبارك وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجزاؤه يوم الميعاد الثاني، ينكر من ينكر. يبقى العلم أقسام ثلاثة: علم بأوصاف الإله وكذلك الأسماء للرحمن، وعلم بأمره ونهيه، وعلم بجزائه يوم الميعاد الثاني، إما لجنة خالدين فيها وإما لنار. والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، سميع عليم، بصير، رحمن رحيم. علم بأوصاف الإله وأسمائه سبحانه وتعالى: استوى على عرشه، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، يضحك ربنا سبحانه وتعالى. علم بأوصاف الإله كما جاء بعض الصحابة إلى رسول الله وقال: أو يضحك ربنا؟ فقال: نعم. قال فضحك فقال: إذن لن نسأم من رب يضحك. يعني طالما المسألة فيها ضحك وفيها رحمة وفيها توبة، يبقى إن شاء الله غفور رحيم يغفر لنا سبحانه وتعالى ويتوب علينا. فالمسألة فيها لين، اللهم لك الحمد والشكر. علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم الميعاد الثاني. جزاؤه إما لجنة أو إما لنار، وكل على حسب عملك. فثلث العلم العلم بالجزاء، وكيف يجازي المولى تبارك وتعالى، وما جزاء الحسنة وما جزاء السيئة إلى آخر ذلك. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، أي تظهر، والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خصيا، والدواوين جمع ديوان، تنشر، والدواوين جمع ديوان. لذلك المسلم الناصح في هذه اللحظة، أستغفر الله وأتوب إليه، المسلم الناصح الآن في لحظة الآن يتوب من كل ذنب،